ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قالون بصلة ميم الجمع وقصر المنفصل واندرج معه ابن كثير. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بالإشباع وترقيق راء خسروا وقصر البدل وثلاثة العارض. بما كانوا بآياتنا يظلمون. بما كانوا بآياتنا على الوجه السابق بتوسط ومد البدل وأوله العارض. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الأزرق بتفخيم راء خسروا وقصر البدل وثلاثة العارض واندرج معه النقاش وحمزة. بما كانوا بآياتنا يظلمون. الأزرق على الوجه السابق بمد البدل والعارض ويمتنع توسط البدل مع تفخيم الراء المضمومة في خسر. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا بما كانوا بآياتنا يظلمون. حمزة بالسبت على المد المنفصل. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا بالسكن على المد المتصل والمد المنفصل. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. أبو جعفر بالإخفاء والغنّة.